بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال حديثنا في باب الإضافة. هذه هي الحلقة 27 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن حكم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، واليوم نختم باب الإضافة بالحديث عن أحكام المضاف إلى ياء المتكلم. إذن اليوم حديثنا عن أحكام المضاف إلى ياء المتكلم. نقول بداية وبالله التوفيق، المضاف إلى ياء المتكلم إما أنه يجب كسر آخره مع جواز فتح الياء وسكونها، نقول إما له حكمان، المضاف إلى ياء المتكلم له حكمان. الحكم الأول أن يكسر آخره وجوبا مع جواز فتح ياء المتكلم أو سكونها، مع جواز فتح ياء المتكلم وسكونها، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هو تسكين، وجوب تسكين آخر المضاف مع وجوب فتح الياء، مع وجوب فتح ياء المتكلم. نتحدث عن الحكم الأول وهو وجوب كسر آخر المضاف مع جواز فتح الياء وسكونها. يجب كسر آخر المضاف مع جواز فتح الياء وسكونها في 4 حالات. الحالة الأولى قالوا أن يكون المضاف اسما مفردا صحيح الآخر، أن يكون المضاف اسما مفردا صحيح الآخر، ككتابي ونحو قلمي ونحو ذلك. فكتابي إذا نظرنا إلى آخره نجد أن آخره مكسور، كتابي آخر المضاف إليه، آخر المضاف هو الباء، والباء مكسورة، وكسر الآخر هنا كسر آخر المضاف واجب، ويجوز في ياء المتكلم حينئذ الوجهان، الفتح والسكون، فتقول كتابي وكتابية. الحالة الثانية من حالات وجوب كسر آخر المضاف مع جواز فتح الياء وسكونها، قالوا أن يكون المضاف اسما معتلا شبيها بالصحيح، أن يكون المضاف اسما مفردا معتلا شبيها بالصحيح، أن يكون المضاف اسما مفردا معتلا شبيها بالصحيح، والشبيه بالصحيح هو ما ختم بواو أو ياء ساكن ما قبلها. طبعا جريه مجرى الصحيح باعتبار احتمال الحركات الثلاث سمي بذلك، وهو سمي بأنه شبيه أو أطلق عليه أنه شبيه بالصحيح لأنه يتحمل حركات الثلاث في آخره، يعني للواو والياء في آخره يتحمل حركات الثلاث كما يتحملها الاسم الصحيح. من ذلك دلو، تقول عند إضافته إلى ياء المتكلم دلوي، تكسر آخره وهو الواو، وكسر الواو واجب، ويجوز في الياء الفتح والسكون، تقول دلوي ودلوية. الحالة الثالثة من حالات وجوب كسر آخر مضاف مع جواز فتح الياء وسكونها، قالوا أن يكون المضاف جمع تكسير صحيح الآخر، أن يكون المضاف جمع تكسير صحيح الآخر، مثل كتب، عند إضافته إلى ياء المتكلم تقول كتبي، تكسر آخر مضاف، ويجوز لك في الياء حينئذ وجهان الفتح والسكون، تقول كتبي وكتبية. الحالة الرابعة، ولعلنا نكتفي بهذا الحالة، الحالة الرابعة من حالات وجوب كسر آخر مضاف مع جواز فتح الياء وسكونها، قالوا أن يكون المضاف جمع مؤنث سالمة، أن يكون المضاف جمع مؤنث سالمة، مثل الكلمات، فعند إضافته إلى ياء المتكلم يجب كسر آخر مضاف، ويجوز في الياء الوجهان الفتح والسكون، تقول كلماتي وكلماتي، يجوز أن تقول كلماتي وكلماتي. هذا فيما يتعلق بالحكم الأول وهو وجوب كسر آخر المضاف مع جواز فتح الياء وسكونها. ننتقل للحكم الثاني من أحكام المضاف إلى ياء المتكلم، وهو وجوب تسكين آخر المضاف مع فتح الياء وجوبا، وهو وجوب كسر آخر المضاف مع فتح الياء. فيجب تسكين آخر المضاف وفتح الياء في في في في المواضع الآتية. الموضع الأول أن يكون المضاف اسما مقصورا، أن يكون المضاف اسما مقصورا، والاسم المقصور كما تعلمون في العربية هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. مثل عندك فتى عند إضافته إلى ياء المتكلم يجب تسكين الآخر وهو الألف، فالألف تبقى على حالها ساكنة، ويجب في الياء حينئذ الفتح، فتقول فتايا، ومثل ذلك عصا، تقول عصايا، ونحو ذلك. هذيل طبعا هذه لغة العرب هي اللغة المشهورة. هذيل لها يعني نطق آخر في في في في في المقصور المضاف إلى ياء المتكلم، فهذيل تقلب الألف المقصور ياء وتدغم ياءه حينئذ في ياء المتكلم وتفتح الياء، فتقول في عصا عصية، وفي مثلا فتى فتية، وفي هوى هوية، ومن ذلك قول شاعرهم سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم، سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع، سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. الشاهد معنا في قول أبي ذؤيب الهذري هوية، فحيث قلب ألف المقصور ياء وأدغمها في ياء المتكلم، وهذا بناء على لغة هذيل، والمشهور أن تبقى الألف ساكنة على حالها فيقال هوايا عند إضافة الاسم المقصور إلى ياء المتكلم. هناك لغة أخرى وهو إسكان ياء المتكلم، إسكان ياء المتكلم عند إضافة المقصور إلى ياء المتكلم. فبعضهم يسكن نحن قلنا يجب فتح الياء، لكن هناك من يسكنها فيقول فمنهم من يجعل الياء ساكنة فيقول فبدلا من أن يقول هوايا يقول هواي، وبدلا من أن يقول فتايا يقول فتاي، ومن ذلك قراءة نافع ومحياي، من ذلك قراءة نافع ومحياي في الوصل. ومن النادر أيضا كسر الياء بعد الألف. قلنا اللغة المعروفة والمشهورة هو فتح الياء المتكلم بعد ألف المقصور، منهم من يكسر الياء على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، فيقول مثلا في فتايا فتايي، فمثل ذلك قراءة الأعمش والحسن البصري هي عصاي، من ذلك قراءة الأعمش والحسن البصري هي عصاي، وبكسر الياء على أصل التقاء الساكنين. هذا هو الموضع الأول الذي يجب فيه تسكين آخر المضاف مع فتح الياء. الموضع الثاني إذا كان المضاف اسم منقوصا، إذا كان المضاف اسم منقوصا فحينئذ يجب تسكين آخر المضاف ويجب فتح ياء المتكلم. والاسم المنقوص كما تعلمون هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، من ذلك قاضي، فعند إضافة قاضي إلى ياء المتكلم يجب إسكان الآخر مع فتح الياء، فتقول في قاضي قاضية، تدغم ياءه في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم. من المواضع التي يجب فيها تسكين آخر المضاف مع فتح الياء المتكلم قالوا أن يكون المضاف مثنى كقولهم مثلا كقولنا جاء غلامايا أصل غلامان، فتحذف النون لأجل الإضافة، تقول جاء غلامايا، هذا في حال الرفع، وفي حالة النصب تقول رأيت غلامية، تدغم الياء في ياء المتكلم، وتقول في حالة الجر مررت بغلامية. من الحالات أيضا التي يجب فيها تسكين آخر المضاف مع فتح الياء قالوا إذا كان المضاف جمع مذكر سالما، قالوا إذا كان المضاف جمع مذكر سالما كقولك مثلا جاء زيدية، أصل ذلك زيدون، فتحت في النون لأجل إضافة، ثم تقلب الواو ياء لأنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبق إحداهما بالسكون فإن الواو تقلب إلى ياء وتدغم في ياء المتكلم. فمثل ذلك جاء زيدية في زيدون، وتقول رأيت زيدية في حالة النصب، وتقول في حالة الجر مررت بزيدية، فتجعل آخر مضاف ساكنا وتفتح الياء وجوبا. هذه في الحقيقة هي الحالات التي يجب فيها تسكين آخر المضاف مع وجوب فتح ياء المتكلم. إذن الحالة الأولى أن يكون المضاف اسما مقصورا، الحالة الثانية أن يكون المضاف اسما منقوصا، الحالة الثالثة أن يكون المضاف مثنى ويدخل في ذلك أيضا شبه المثنى، والحالة الرابعة أن يكون المضاف جمع مذكر سالما ويدخل في ذلك أيضا شبه جمع مذكر سالم. مثال أيضا جمع المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم، قول الشاعر أودى بني وأعقبوني حسرة، أودى بني وأعقبوني حسرة، الشاهد معنا في قول الشاعر بنية، فالأصل بنون فأضاف الشاعر جمع المذكر السالم إلى ياء المتكلم فحذف النون لأجل إضافة، ثم قلب الواو إلى ياء وأدغم في ياء المتكلم فقال بنية، فقال بنية. هذا فيما يتعلق بأحكام الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. وبالحديث عن هذه المسألة نكون قد انتهينا من الباب الثاني من أبواب المنهج، منهج المستوى الخامس لطلاب الشريعة. الباب الثاني هو باب الإضافة. ننتقل الآن إلى موضوع جديد وإلى باب جديد من أبواب منهج المستوى الخامس، لطلاب الشريعة. وهذا الباب هو باب إعمال المصدر واسم المصدر. الباب الثالث هو باب إعمال المصدر واسم المصدر. بداية نعرف المصدر وكذلك نعرف اسم المصدر. اسم المصدر هو ما دل، قالوا هو اللفظ الدال على المصدر، فهو لا يدل على الحدث مباشرة وإنما يدل على لفظ المصدر، والمصدر هو الذي يدل على الحدث. إذن اسم المصدر هو الذي يدل على لفظ المصدر، فهو لا يدل على الحدث مباشرة وإنما يدل على لفظ المصدر الذي يدل على الحدث. مثل ذلك فجاري، فإنه يدل على لفظ فجور، أي أنه اسم للفجور، والفجور مصدر فجر فجورا بمعنى فسق. ومثل ذلك سبحانه فهو اسم للتسبيح، والتسبيح كما تعلمون هو مصدر سبح تسبيحا. ومن ذلك برة فهو اسم للبر وهو مصدر برر برا. ومثل ذلك حمادي، يقولون حمادي لفلان أي حمدا له وشكرا، فإنه دال على لفظ حمادي، دال على لفظ حمد وهو مصدر حمدا حمدا. ومن ذلك أيضا يساري، فإنه دال على اليسر، دال على لفظ اليسر الذي هو في مقابل العسر، وهو مصدر يسر، ييسر يسرا. ومن اسم المصدر أيضا قولهم اغتسل غسلا، فإن غسل اسم للاغتسال، لأن مصدر اغتسل اغتسالا، فإذا قيل اغتسل غسلا فغسلا هنا مصدر اسم للاغتسال، فهو اسم مصدر. واغتسال كما ذكرنا هو مصدر اغتسل غسلا، فهو اسم للمصدر. هذا طبعا هذا تعريف المصدر. إذا المصدر هو اللفظ الدال على المصدر، فهو لا يدل على الحدث مباشرة وإنما يدل على المصدر، والمصدر هو الذي يدل على الحدث. إذا أردنا أن نقف على أنواع اسم المصدر، نجد أن اسم المصدر على نوعين. النوع الأول العلم، إما أن يكون علما وإما أن يكون غير علم. إذا اسم المصدر على نوعين، علم وغير علم. فالعلم هو ما جعله الواضع علما للمصدر، مثل ذلك يساري جعلوه علما لليسر، الذي هو في مقابل العسر. ومن ذلك فجاري علم للفجور، وحمادي علم للحمد. والدليل قد يقول قائل ما الذي يدل على أن هذه أعلام، قلنا الدليل على علميتها أنها لا تضاف، لا يجوز إضافتها، وأيضا هي لا تقبل أل، فهذا دليل على علميتها. إذن عدم إضافتها وعدم قبولها أل دليل على علميتها. هذا هو النوع الأول من أنواع اسم المصدر وهو العلم. النوع الثاني هو غير العلم، وغير العلم المراد به هو ما خالف المصدر بخلوه لفظا وتقديرا من حروف فعله دون تعويض. غير العلم هو ما خالف المصدر بخلوه لفظا وتقديرا من حروف فعله دون تعويض. نحو عاون عونا، فإذا نظرنا إلى عونا فنجد أنه قد خلا منه الألف، قد سقطت منه الألف في المصدر، ومثله توضأ وضوءا، سقطت التاء في وضوءا. وهذا معنى قولنا ما خالف المصدر بخلوه لفظا وتقديرا من حروف فعله. فمصدر توضأ المفروض أن يقال توضؤا، لكنه لما قيل وضوءا حكم على وضوء بأنه اسم اسم مصدر لأن لأن لأن حروفه قد خلت من حروف فعله وهو توضأ. ومثل ذلك أعطى عطاء فعطاء خلا من الهمزة، ومثل ذلك تكلم كلاما فكلاما خلا من التاء، ومثل ذلك المثال السابق وهو اغتسل غسلا فغسلا خلا من الألف والتاء. فهذه الكلمات هي أسماء ومصادر وهي غير أعلام، وهي غير أعلام. يقول إذن قلنا في تعريف اسم المصدر غير العلم هو ما خالف المصدر بخلوه لفظا وتقديرا من حروف فعله دون تعويض. فإن خالف المصدر بخلوه من بعض الحروف لفظا دون التقدير فما الحكم؟ إذا خالف المصدر بخلوه من بعض حروف فعله في اللفظ دون التقدير فما الحكم؟ قالوا حينئذ لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، لا يكون حينئذ اسم مصدر بل هو مصدر. مثل ذلك قتال، إذا قلت في قاتل تقول في مصدره قتالا، قاتل قتالا. إذا نظرنا إلى قتال فمن المفترض أن نقول عنه إنه اسم مصدر، إنه اسم مصدر لأنه قد خلت حروفه من حروف فعله، فقتال قد خلا من الياء، خلا من الألف التي في قاتل، فالمفروض أن يقال قتالا، لكنه مع ذلك لا يقال عنه إنه اسم مصدر، لا يقال عنه إنه اسم مصدر وإن خلت حروفه من حروف فعله، لأن الساقط هنا ساقط في اللفظ غير التقدير، ساقط في اللفظ ليس في التقدير، فقد خلت حروفه من حروف فعله في اللفظ دون التقدير. والدليل على ذلك، والدليل على تقدير الياء في قتالا أنه نطق بها في بعض المواضع، فقيل في قاتل قتالا في بعض المواضع. إذن المحذوف هنا محذوف في اللفظ دون التقدير. هذا الحكم إذا خالف المصدر بخلوه من بعض حروف لفظا دون التقدير. طيب إن خالف المصدر بخلوه لفظا وتقديرا من بعض حروف فعله لكن مع التعويض، إذا عوض عن هذا المحذوف فما الحكم؟ نقول أيضا لا يقال عنه إنه اسم مصدر وإنما يقال إنه مصدر. مثل ذلك وعد، قالوا في مصدره عدة، وعد عدة، فالساقط هنا ماذا؟ هي الواو، المحذوف هنا الواو، ومع ذلك في عدة مع أنها قد خلت حروفه عن حروف فعله حيث حذفت الواو، مع ذلك لا يقال عنه إنه اسم مصدر لأنه قد عوض عن المحذوف وهو الواو، عوض عنه ماذا؟ بالتاء، فقيل وعد عدة. ومثل ذلك وثب ثبة ووزن زنة. إذن إذا خالف المصدر بخلوه لفظا وتقديرا من بعض حروف فعله مع تعويض فلا يكون اسم مصدر بل مصدرا. هذا فيما يتعلق بتعريف اسم المصدر وبنوعيه. الآن ننتقل إلى تعريف المصدر. المصدر قالوا في تعريفه هو اللفظ الدال على حدث، قالوا هو اللفظ الدال على حدث مجردا من الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو معوضا مما حذف بغيره. قالوا في تعريف المصدر هو اللفظ الدال على حدث مجردا عن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو معوضا مما حذف بغيره، متضمنا أحرف فعله لفظا، كقولنا مثلا علم علما وجلس جلوسا، فهذا مصدر متضمنا أحرف فعله. قولهم أو تقديرا المثال السابق وهو قاتل قتالا، فقتالا متضمن الحرف الساقط متضمن أحرف فعله، فالياء وإن سقطت في اللفظ إلا أنها مرادة في التقدير فهو متضمن أحرف فعله، فلأنه كما ذكرنا قد نطق بالياء فقيل قاتل قتالا، فالياء هنا قد نطق بها إذن فقتال متضمن أحرف فعلية. قولنا أو معوضا مما حذف بغيره، أو معوضا مما حذف بغيره، هذا ينطبق على قولهم وعد عدة. قلنا كان من المفترض أن نقول في عدة إنها مصدر، لكن لم يحكم عليها بالمصدر، وإنما قيل عنها إن اسم مصدر لأنه قد عوض عن المحذوف بالتاء، قد عوض عن المحذوف بالتاء. المفروض نعم أن يقال في وعد عدة أن يقال عنه إنه اسم مصدر، لأن عدة قد خلت حروف من حروف فعلي فقد خلفت الواو، ومع ذلك لم يقال عنه إنه مصدر، أو لم نقل عنه إنه مصدر، وإنما قلنا عنه إنه مصدر لأنه قد عوض مما حذف أو عوض عن المحذوف بالتاء، فقيل في وعد عدة وفي وزن زينة وفي وثب ثيبة. هذا فيما يتعلق بتعريف المصدر واسم المصدر. إذن المصدر، اسم المصدر هو اللفظ الدال على المصدر، فهو لا يدل على الحدث مباشرة، وإنما يدل على لفظ المصدر الذي يدل على الحدث. وقلنا إنه على نوعين، إن المصدر على نوعين، علم وغير علم. فالعلم هو ما جعله الواضع علما للمصدر، كقولنا يساري علم لليسر، وفجاري علم للفجور، وحمادي علم للحمد. وقلنا الدليل على علمية هذه الأسماء أنها لا تضاف ولا تقبل أل، ومعلوم أن الأعلام لا تجوز إضافتها ولا يجوز دخول أل عليها، فما دام أن هذه الأسماء لا يجوز إضافتها ولا يجوز دخول أل عليها فذلك دليل على أنها أعلام. هذا هو النوع الأول وهو العلم. النوع الثاني من أنواع اسم المصدر، وقلنا هو غير العلم، وقلنا في تعريفه هو ما خالف المصدر، هو ما خالف المصدر بخلوه لفظا وتقديرا من حروف فعله دون تعويض، كقولنا مثلا عاون عونا، وتوضأ وضوءا، وأعطى عطاء، وتكلم كلاما، واغتسل غسلا. وقلنا إن خالف المصدر بخلوه من بعض الحروف لفظا دون تقدير فليس اسم مصدر، بل هو مصدر. نحو قتال، فأصلها قتالا، فحذفت الياء التي أصلها الألف، والدليل على تقديرها أنه نطق بها في بعض المواضع كما ذكرنا، فقيل قاتل قتالا. وإن خالف المصدر، وقلنا إن خالف المصدر بخلو لفظا وتقديرا من بعض حروف فعله مع تعويض فلا يكون اسم مصدر بل مصدرا. ومثل ذلك وعد عدة فعوض من الواو التاء، ومثل ذلك وثب ثبة ووزن زنة. وقلنا إن المصدر هو اللفظ الدال على حدث مجردا عن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا، كقولنا علم علما، أو تقديرا كقولنا قاتل قتالا، أو معوضا مما حذف بغيره نحو وعد عدة. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.